السؤال السابع يقول السائل: هل الشاعر أبو العتاهية لم يكن سلفي المعتقد؟ وما حكم من يستدل بشعره في الوعظ والزهد؟ وهل لي نشر صوتياته؟ بارك الله فيك. الشعر ديوان العرب كما يقال، ديوان العرب، فيه ما حفلت به أيامهم من كلام العرب ومن فنون القول، وفيها آداب وفيها فوائد عظيمة، ولا سيما شعر أهل الإسلام في صدر الإسلام وفي العهد الأموي والعباسي وبعد ذلك. فنحن ننظر لهذا الشعر، إذا خلا من المخالفات الشرعية في العقيدة والمنهج والفقه والسلوك والآداب، فإنه نعمة الشعر، نتداوله ونسمعه ونستشهد به. إذا كنا نستشهد بالشعر الجاهلي، معلقات السبع وغيرها، نستشهد بها في أقوالنا، في اللغة، في بعض الحكم التي وردت فيها، في بعض الأمور التي توافق الشرع، فما بالنا في من كان مسلما. وأما عقيدة الشعر أبي العتاهية فقد تكلم فيها بعض أهل العلم أنه كان عنده شيء من المخالفات في العقيدة، ولكني لم أقف على شيء من مخالفاته، ونسأل الله تعالى أن يجره على ما قال من أشعار طيبة مباركة، وأن يغفر له لعله قد يعذر، والله أعلم، والحمد لله.